ربنا يا ربنا يا رب عو الصفونا سالك تجام مع شملنا نرجع كما كنا سنين اللي بها متناصحين يا ربنا يا حبل ربي قابضين يا ربنا يا الله يا ربنا يا رب عو صفونا سالك تجمع شملنا ساعة الوصل تكاد روحي أن تدنو من العطب يوم الوصال لنا عيد لأولنا أيضا